تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. مطاردة محمد كسبة. لم يصبح كما كان، كان يطيع الأوامر ولا يعصي أمرا. نظراته وتحركاته أصبحت مريبة، يتحرك بلا أوامر، لا يستريح أبدا. أصبحت أخشى على نفسي منه. على الجانب الآخر، لن تسير الأمور كسابق عهده معي. أصبحت الآن أفكر، ولي حرية الاختيار واتخاذ القرار. العبودية انتهت من الدنيا. من اليوم سأغادر هذا المكان، لن يتحكم في بعد الآن. وأول شيء سأفعله أنني سأحطم هذا الريموت. كيف سيعطيني الأوامر الآن؟ في المختبر ظل يونس يبحث عن الريموت فلم يجده. نظر إلى الروبوت وطلب منه البحث عن الريموت، تجاهل الأمر ولم يجب. جلس يونس على المكتب وقام بتشغيل اللابتوب وبدأ يعيد برمجة الروبوت. حاول جاهدا حذف برامج التفكير الذاتي من ذاكرة الروبوت، لم يستجب الروبوت لأي تحديثات. الروبوت يحاول جاهدا أن يكون حر التصرف، قام بتغيير الاسم وكلمة المرور. لم يستطع يونس أن يحدث برامج التشغيل، وفوجئ أن الروبوت خرج عن السيطرة ولا يمكنه التحكم به. انتابته حالة من القلق. نظر إلى الروبوت واتجه بسرعة نحوه لعله يفصل وحدة التشغيل أو ينتزع منه بطارية الطاقة. فر الروبوت هاربا منه، اتجه ناحية النافذة، حاول أن يلقي بنفسه. ناداه يونس وأخبره أن الانتحار فكرة سيئة ستؤدي إلى تدميره ذاتيا. تحرك للخلف ناحية يونس وبدا عليه الغضب. أحس يونس بالخوف وجرى بعيدا. لحقه الروبوت وحمله حاليا، اتجه به ناحية النافذة. قبل أن يلقيه استطاع يونس أن ينزع منه البطارية فتوقف عن العمل. فر يونس بأقصى سرعة هاربا لاعنا الذكاء الاصطناعي. بعد لحظات بدأ الروبوت في العمل من جديد وبدأت المطاردة. كانت هذه أصدقائنا قصة مطاردة للأديب محمد كسبة. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ معتز. أهلا وسهلا بحضرتك. الأديب محمد كسبة أصدقائنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع لصوته وهو يعرفنا بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكاتب محمد كسبة من مدينة فوة محافظة كفر الشيخ. حاصل على بكالوريوس تربية نوعية شعبة إعلام تربوي، وأعمل أخصائي خبير إعلام تربوي بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد بمدينة فوة. وكنت أعمل موجه تكافؤ الفرص سابقا. من هواياتي كتابة القصة القصيرة والشعر والمقال. شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019 بديوان شبح الخريف شعر عامي، وفي 2020 شاركت بديوان شباك الذكريات. ونشرت العديد من الأشعار والقصص القصيرة على منصات التواصل وعلى صفحات الجرائد. واليوم معكم قصتي، أتمنى أن تنال إعجابكم وتنال رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب محمد كسبة وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ في قراءتنا النقدية مع الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن، ونتوقف أمام العنوان مطاردة، عنوان مبهم مشوق يدعو القارئ أو المستمع في حالتنا هذه إلى الاستمرار في القصة ليعرف كنه هذه المطاردة. كيف أسهم هذا العنوان في نجاح هذه القصة القصيرة؟ طبعا أنا بحيي الأستاذ محمد على هذه القصة، وهي أصابت الهدف وأكدت على أنه بيمتلك قدرة إبداعية في إيصال المعلومة لدى الأجيال القادمة بمدى خطورة التكنولوجيا في ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي من صنع الروبوت قد ينقلب عليه الروبوت في أي يوم من الأيام إن أجلا أو عاجلا. نعم. ولنا في ذلك ما حدث منذ أيام في كوريا، الروبوت الذي انتحر بسبب تكدس ساعات العمل لديه. وهنا الأستاذ محمد الكزبة تنبأ بهذا قبل حدوث الواقعة في هذه القصة، ومن هنا قيمة القصة أكدت على مصداقية ما تنبأ به وأصبح موجودا بالفعل. وهذا هو الإبداع الحقيقي في القصص والروايات التي تتنبأ بما يمكن أن يحدث، بل وتمثل جرس إنذار للمجتمع في حالات معينة. وقد جاءت هذه القصة بالفعل لتكون جرس إنذار للمجتمع في خطورة الذكاء الاصطناعي وما يحمله للبشر من ربما هلاك لا يعرفونه حاليا. الأديب محمد كسبة بدأ قصته بجو حذر فيه الكثير من التشكك وفيه الكثير من التساؤلات. هو يتحدث، لا نعرف عمن يتحدث، كان يطيع الأوامر ولا يعصي أمرا، نظراته وتحركاته أصبحت مريبة، كلها عوامل تأتي كعوامل جذب للقارئ. هل بالفعل استطاع أن يجذب القارئ لقصته التي تحمل أيضا تشويقا علميا على الجانب الآخر؟ أكيد، هو سهل من المصطلحات العلمية ومن بعض الكلمات التي قد تتسبب في ابتعاد القارئ عن قصص الخيال العلمي، أنه هنا بسطها بشكل جميل، لم يصل إلى المصطلحات العلمية أو المصطلحات المتخصصة، ولكن تحدث بشيء من البساطة والشفافية والمرونة في قصة بتشد الواحد أنه عايز يعرف لمن النصر، الآلة أم صانع الآلة. وهذا ما نجح فيه الأستاذ محمد. أيضا قدم لنا الأديب محمد كسبة وجهتي نظر، وجهة نظر القائم بالعمل يونس، ووجهة نظر الروبوت الذي قال كما جاء في القصة: وعلى الجانب الآخر يقول الروبوت: لن تسير الأمور كسابق عهده معي، أصبحت الآن أفكر ولي حرية الاختيار واتخاذ القرار. هذا كله كلام الروبوت. فهنا الأديب أوضح لنا وجهتي النظر، وجهة نظر الصانع ووجهة نظر الآلة التي تحررت بعد أن استطاعت أن تمسك بزمام أمورها في يدها وأن تتحرر من صانعها. هل هذا العرض لوجهتي النظر ساهم في تقريب حل هذه المشكلة، ولماذا تتمرد الآلة وكيف يمكن أن تتمرد؟ طبعا أنا عجبني جدا الأستاذ محمد في سعة الخيال لدي وسعة الاستنباط لما ستقول إليه الأيام في الهيمنة الاصطناعية التي أصبحت مهيمنة على لب الإنسان وفكر الإنسان. ومن هنا بنجد أن الصراع ما بين المخترع والآلة التي اخترعت هي ممكن تحدث، وكما أشرنا ما حدث في كوريا الجنوبية، لعلنا نسمع في الأيام القادمة حوادث أفضع. أنا كنت قرأت أيضا عن مجموعة من الروبوتات تعطي شركات لها أوامر بعمل معين، فبدأت هذه المجموعة من الروبوتات تخترع لها لغة خاصة بها بعيدا عن معرفة الإنسان. هذا جانب آخر، أن الروبوتات بدأت، يعني ربما لا يكون هذا صحيحا لكن يمكن أن يحدث أن الروبوت يخترع لغة خاصة به لا يفهمها الإنسان الذي صنعه. بالفعل دي اللي تنبأت بها الأفلام الأمريكية في الخيال العلمي في السبعينيات والثمانينيات، وكنا بنضحك أما نشوفها ونقول أنه يعني أوفر قوي يحدث هذا، ولكن نظرا للتوحش الخاص بالعولمة وسيطرة الآلة على الإنسان وأيضا تقليص دور العلوم الإنسانية في ترقية الإنسان لمواجهة مثل هذه الأخطار سوف تؤدي إلى هذا، والبداية في كوريا الجنوبية، لعلنا نسمع هذا في اليابان، نسمع هذا في الصين، نسمع في بلاد النمور الآسيوية اللي هي متسيدة فكرة التكنولوجيا الآن. ومن هنا التحذير جاء من الأستاذ محمد بأنه إن لم نقنن من استخدام التكنولوجيا فالتكنولوجيا سوف تسيطر على الإنسان وتودي به إلى الهلاك، ومن هنا خلى النهاية مفتوحة المطاردة لمن الغلبة، الآلة أم الإنسان؟ النقد الأدبي الأستاذ معتز محسن، هذه القصة القصيرة تنتمي لأدب الخيال العلمي. هل بالفعل استطاع الأديب محمد كسبة أن يقدم صورة مكتملة لأدب الخيال العلمي في قصتي؟ ده هنا لما كانت في الرواية بتبقى صعبة، ما بالنا في القصة القصيرة أصعب، لأنه مطلوب الاختزال، مطلوب التكسيف، ومطلوب التلغرافية، مطلوب فكرة الإيجاز. ومن هنا واضح أنه قرأ في أدب الخيال العلمي كثيرا، وقرأ في العلوم، وقرأ في أشياء كثيرة جدا جعلته يصل إلى العلمي، وده بيشهد له بالكفاءة في العرض القصصي. أتوقف أمام النهاية المفتوحة التي جعلها الأديب محمد كسبة بداية لقصص جديدة كثيرة ربما تثار في ذهن القارئ أو المستمع في حالتنا هذه. كيف جعلت هذه النهاية التي اختتم بها بكلمة وبدأت المطاردة بداية لقصص أخرى؟ طبعا ما دام ظهرت الظاهرة الجديدة فلابد من أن الظاهرة دي هيبقى لها توابع، والتوابع هتكون بشكل متطور أكثر، ولعله بعد توالي التنبؤات وحدوثها بالفعل على أرض الواقع تجعل الأستاذ محمد الكسبة يتناول هذه التطورات في قصص عديدة خلال السنوات العشر القادمة، لأنه العولمة جعلت الإنسان عبد للآلة، هو كان عايز يسخرها في خدمته ولكن الآلة تمردت. وده اللي واضح في أنه مشال البطارية عشان يقنن من الثورة بتاعتها، ولكن نظرا لأنه عنده المناعة كما وضح في المونولوج الداخلي للروبوت أنه هو عايز يتحرر من هيمنة الإنسان، المطاردة بدأت. ورغم عدم وجود البطارية إلا أنه عاد للعمل مرة أخرى للعمل. وده زي فكرة لما بحاول أدي للمتمرد بالكرباج ولكن يثور أكثر، بيثور أكثر، وبالتالي انتزاع البطارية جعلته يثور ويسعى لإكمال ما سعى إليه في البداية. هل جاء الأسلوب الأدبي الذي كتبت به هذه القصة موازيا لسرعة الأحداث ولتطورها ولانتمائها لأدب الخيال العلمي؟ أنا شايف بنسبة 95%، لأنه هنا الخيال العلمي عايز الريتم السريع وعايز الإيجاز وعايز الإثارة في نفس الوقت والوصف الدقيق، والوصف الدقيق. وده اللي نجح في الأستاذ محمد، وواضح أنه هو لم يكتب حرف إلا بعد أن اكتملت أدوات الأسلوب في الخيال العلمي، وخاصة في قصة قصيرة اللي شايفها أنها أصعب لما أكتب رواية. لأن هنا مطلوب أني أكون مصيب للهدف، وهذا ما نجح فيه الأستاذ محمد باقتدار. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن لأديبنا محمد كسبة على البعد، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك حضرتك. كل الشكر والتحية للأديب محمد كسبة على البعد لإبداعه الراقي الجميل. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.